مرحبا مرحبا يا عين طيبة، مرحبا مرحبا يا عين طيبة، يا أرق الناس يلي مقربة. مرحبا مرحبا يا عين طيبة، مرحبا مرحبا مشتاق لحبك بشوق رسمك هوايا. ما تخلي ما تخلي قلبك ويايا، ما تخلي ما تخلي حبك طريقنا الايدين مدي مدي مادي انا يدي يدي مدي الايدين مدي مدي مادي انا يدي يدي واحلم على قدي بشرى يدينا واحلم على قدي بشرى يدينا مدي الايدين مدي مدي انا يدي يدي مدي انا يدي يدي واحلم على قدي بشرى يدينا واحلم على قدي بشرى يدينا ترجمة فوق عيونك تنادي محتاج هواك يعدين يحلوي سهري ويلالي قمري لو غنى قلبك موالي في اي وقت فقيت عليك في كل وقت انت انت في بالي انت تخلي قلبك في العالي في اي وقت فقيت عليك في كل وقت انت انت في بالي انت لتخلي قلبك في العالي في اي وقت فقيت عليك في كل وقت انت انت في بالي انت لتخلي قلبك في العالي في اي وقت فقيت عليك في كل وقت انت انت في بالي انت لتخلي قلبك في العالي في اي وقت فقيت عليك في كل وقت انت انت في بالي انت لتخلي قلبك في العالي في اي وقت فقيت عليك في كل وقت ولا ولا كان لي قبلك لا لا لا لا ولا احب بعدك ولا ولا ولا كان لي قبلك لا لا لا لا ولا احب بعدك بهواكي قلبي اتملى ولا كان لي قبلك ولا ولا ولا احب بعدك لا لا لا لا ولا كان لي قبلك ولا ولا ولا حب بعدك لا لا لا لا بهواكي قلبي اتملى يا ضي شارق محتاج وجودك رمشك وسالي قلبي في حدودك يا ضي شارق محتاج وجودك رمشك وسالي قلبي في حدودك بعد البعد انا بيكي اعدي وارسم احلامك على قدي بعد البعد انا بيكي اعدي وارسم احلامك على قدي وياكي عمري ابتدى ولا كان لي قبلك ولا ولا ولا حب بعدك لا لا لا لا ولا كان لي قبلك ولا ولا ولا حب بعدك لا لا لا لا بهواكي قلبي اتملى صوتك نبض وغنى أوتاري بعد الليل بلاقيك نهاري صوتك نبض وغنى أوتاري وياكي عمري ابتدى ولا كان لي قبلك ولا ولا ولا حب بعدك لا لا لا لا ولا كان لي قبلك ولا ولا ولا حب بعدك لا لا لا لا بهواكي قلبي اتملى قمرك دليلي والحب زادي وعليكي رحلة قلبك بلادي قمرك دليلي والحب زادي وعليكي رحلة قلبك بلادي ضيك يرحل يسكن ليلي والقى بصوتك غنى مواويلي ضيك يرحل يسكن ليلي والقى بصوتك غنى مواويلي وياكي عمري ابتدى ولا كان لي قبلك ولا ولا ولا حب بعدك لا لا لا لا ولا كان لي قبلك ولا ولا ولا حب بعدك لا لا لا لا بهواكي قلبي اتملى ولا كان لي قبلك ولا ولا ولا حب بعدك لا لا لا ولا كان لي قبلك ولا ولا ولا حب بعدك لا لا لا ولا كان لي قبلك ولا حب بعدك ولا كان لي قبلك ولا حب بعدك ولا كان لي قبلك ولا حب بعدك ما اقدرش انساكي مش ممكن ياللي انت جمالك مش ممكن ما اقدرش انساكي مش ممكن ياللي انت جمالك مش ممكن ما اقدرش اتمنى اللي عنيكي وايديا في احضن هديكي ما اقدرش اتمنى اللي عنيكي وايديا في احضن هديكي والغيرة اللي في قلبي عليكي وملامحي في صوتك وغناكي والغيرة اللي في قلبي عليك وملامحي في صوتك وغناكي ما اقدرش انساكي مش ممكن ياللي انت جمالك مش ممكن من يعشق وردة في بستانها ويحب من يعشق وردة في بستانها ويحب السحر في ألوانها بالدنيا يضحي علشانها ولا عينه تغمض وياكي بالدنيا يضحي علشانها ولا عينه تغمض وياكي ما اقدرش انساكي مش ممكن ياللي انت جمالك مش ممكن في القلب صافي